السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وإن شاء الله تعالى سأتلقى أسئلتكم واستفساراتكم، وأسأل ربي أن يستخرج مني ما يرضيه عني. نبدأ مستعينين بالله وحده. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: متى أخلع نقابي في الحج؟ بارك الله فيك. إحرام المرأة في وجهها وكفيها، إحرام المرأة في وجهها وكفيها. فالمرأة المحرمة بعمرة أو بحج لا تلبس النقاب ولا البرقع ولا اللفام ولا اللثام. طيب، إذا حاذت الأجانب ماذا تفعل؟ تستر وجهها بالخمار، فتسدل الخمار من أعلى رأسها على وجهها. وبعض الأخوات الفضليات المستورات في غير الحج والعمرة يأتين في الحج والعمرة فيكشفن وجوههن، لا إله إلا الله، أنت مستورة في غير الحج والعمرة وتكشفين في الحج والعمرة، هذا يعني من ضعف الفقه. فعليك أن تستوري وجهي، ولكن تسدل الخمار من أعلى الرأس على الوجه. هذا الخمار ليس فيه نقبين، ليس فيه ثقبين، وإنما يصدر سترا تاما. أي نعم، والله أعلم. نفع الله بكم. تقول يعني دلوقتي المرأة في المطار نفس الإزداد، طيب، وفي الطيارة نفس الإزداد، فإذا قال قائد الطائرة حذونا الميقات، هي نفس، الحمد لله، بس ليس النقاب، ليس إيه؟ وليس القفازين، القفازين المحرم من العجمية جوينج، وإنما تستر كفيها تحت خمارها وتستر وجهها بإزدالها. أي نعم، لأن الإنسان إذا نظر إلى كف المرأة علم هي سوداء ولا بيضاء ولا قمحية، فينبغي على المرأة أن تستر كفيها. وتجد بعض المنتقبات كاشفات الأيدي، فينبغي هذا. أي نعم، فبعضهن منتقبات والجلباب كأنها رجل عند فوق الكعبين، ما يصير، الجلباب يكون تحت الكعبين بذراع، فإن أبت فشيب، فإن أبت فشيب. وبعض المنتقبات منتقبة ولبسة ثوب طويل لكن مفصل لمفاتن جسدها. تقول منتقبة، كيف ترتدين لباسا ضيقا يفصل مفاتن جسدك؟ ده المرأة في ذاتها فتنة، فأنت تزيدين الناس فتنة على فتنتهم، أصلحني الله وإياك. نعم. نعم. نفع الله بكم. تقول: هل يجوز للخاطب أن يتحدث مع خطيبته على الهاتف مع المحافظة على ضوابط الخطبة؟ الجواب: لا يجوز. نعم. لأن الخاطب رجل أجنبي والمخطوبة امرأة أجنبية، وسيبدأان بالمحافظة ثم يتنازلان شيئا فشيئا، بل أول ما يبدأ معها سيقول لها: هل صليت؟ هل حافظت على السنن الراتبة القبلية البعدية؟ وفي اليوم الثاني يقول لها: أنت قرأت الورد القرآني؟ واليوم الرابع يقول لها: أنت سويت أذكار الصباح أذكار المساء؟ واليوم الخامس يقول لها: احرص أن لا تخرج الردهة، ردهة يعني البلكونة، البلكونة كانوا عجميين، إلا وأنت لابسة النقاب. كل ده كلام جميل، وبعد كده بقى إيه؟ يتغازلان في بعضيهما وهما أجنبيات. لأن الشيطان عنده خطوات، ولذلك ربنا ما قال: ولا تتبعوا الشيطان، إنما قال: ولا تتبعوا إيه؟ خطوات الشيطان. والله جل وعلا قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. أي نعم. ومثل المرأة مثلا التي تريد الطلاق من زوجها عشان عمرها 10 سنين، تقوم تجي للشيخ تقول له يا شيخ زوجي لا يصلي. هي عارفة من فتاة الشيخ كيف لا يصلي، لا يجوز أن تعيش مع رجل تارك الصلاة بالكلية، وهي أصلا زعلانة منه في أمر آخر ليس يعني، لأن منذ 10 سنوات تعيش معه وما كلمته ولا حثته ولا دعت له شهورا وسنين وهي ساجدة بنادي الله تعالى أن يهديه الله. وكذلك أيضا بعض الذكور يكون متزوج 15 سنة أو أكثر أو أقل، وبعدين يغضب من زوجته في أمر دنيوي ما، ثم يأتي للمفتي فيقول له إن زوجتي لا تصلي. كيف لا تصلي؟ كم سنة عايش معه؟ 15، أين أنت منذ 15 عام؟ إلى غير ذلك، نسأل الله الهداية. نفع الله بكم. تقول أعاني من مشكلة التفكير في الصلاة بسبب دراستي، فماذا أفعل؟ الله تعالى قال في كتابه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا أذن المؤذن وأنت متوضئة ولباس الصلاة لابسة وبين الآذان والإقامة سويت الدعاء ثم صليت السنة الراتبة القبلية ثم بعدين دخلت في صلاة الفريضة، فإن هذا الفكر سيقل شيئا فشيئا. وقد ضربت لحضراتكم مثالا عقلانيا قبل ذلك، قلت المروحة لو هي شغالة وانت غلقتها هل تقف مرة واحدة؟ كذلك هذا من عنده صيدلية أو عيادة أو دكان أو مكتب أو أي شيء من أشياء الدنيا، حينما يخرج منه إلى الصلاة هو أغلق المروحة، يبقى شغل الدنيا دي إيه؟ مروحة، فأغلق المروحة، هل تقف المروحة مرة واحدة؟ لا ضرر، فهو عم يخلص السنة كان كل المروحة في الدنيا إيه؟ وقفت، فيدخل الفريضة وهو تمام. أينا. ثم إن الأمر يحتاج إلى تدبر في الفاتحة، وتدبر في صلاة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، وتدبر في أذكار الركوع والسجود والقيام، هذه الأذكار تحتاج إلى معرفة معانيها، وإلى التدبر فيها. أي نعم، وهذا من أسباب الخشوع، وهذا من أسباب إيه؟ مع الإلحاح على الله عز وجل أن يتفضل علينا الأمر الإيه؟ بأمر الخشوع، والله أعلم. نفع الله بكم. تقول والدتي لا تعرف أحكام التجويد وأجلس معها للتلاوة الصحيحة، وأحيانا يكون عندي أشغال أخرى وأحيانا أتعب، هل جلوسي معها لذلك واجب علي؟ الله تعالى قال فاتقوا الله عليه وسلم، والله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، ورحمه الله من قال ما لا يترك جله لا يترك كله. أي نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال سددوا وقاربوا، فأنت ابذلي ما تستطيعين من وقتك وجهدك للارتقاء بأمك في تلاوة القرآن وغير ذلك من العبادات، فإن هذا نوع من أنواع البر المطلوب، حيث قال تعالى فوصينا الإنسان بوالديه إحسانا. فأنت إذا علمت أمك، أهم حاجة عندي الضمة والفتحة والكسرة والشدة والسكون، ده ابتداء، ثم بعد ذلك خروج الحرف من مخرجه ليعطى حقه ومستحقه، ثم بعد ذلك الوقف والابتداء، ثم بعد ذلك أحكام التجويد بهذا التدرج الذي إيه؟ الذي ذكرته على مسامعكم. بارك الله فيكم. أي نعم، لأن هذا سيجعل أمك ترتقي ارتقاء علميا وإيمانيا، قال علميا وإيمانيا. وهناك امرأة أمية، لماذا لا تجلس مع أمك الأمية وتحفظها الفاتحة، الكوثر، الإخلاص، العصر، النصر، الصور القصار، ولو من العصر صور القصار من ألم ترى كيف وانت ناسي ويقول عمر من الناس. أيوة، من تفكر يحفظ زوجته الأمية؟ كل الكلام الفطار ايه، الغداء ايه، العشاء ايه؟ ركب الزرار، اكوي الثوب. خدت بالك ازاي؟ الى الضيوف اللي جايين، عروس البنت، الشبكه، المهر، الشقه، المؤخر. خدت بالك ازاي؟ الدنيا غلت، الدنيا رخصت، كل الكلام منحصر ومتقوقع. طب والاثرياء؟ السيراميك، الاشاني، الستاير، السجاد، الصالون بده يتغير، السياره ايدي بده يتغير، المحمول، الجريمه، ايه في ايه؟ حتى اجى نوع جديد ولسه ايه؟ موديل جديد ولسه ما جابدوش. الى غير ذلك من هذه التفاهات. من هذه ايه؟ التفاهات والحقارات. ها؟ اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الاخره اعذاب شديده ومغفره من الله رضوان. وما الحياه الدنيا الا متاع غرور. إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان الواحد منهم يقابل أخاه فيقول هيا بنا نؤمن بربنا سعى. هيا بنا نؤمن بربنا سعى. مؤمنين وهم مؤمنين، لكن ليطلبوا من الله الثبات على الإيمان وطلب الزيادة منه. ها؟ فإن الله قال لنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله وهو سيد المتقين. صحيح ولا لا؟ بصدر سورة الأحزاب. والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فأثبت الله لهم الإيمان وأمرهم بالإيمان. أثبت الله تعالى لهم في سورة النساء الإيمان، فقال يا أيها الذين آمنوا، وأمرهم بالإيمان فقال آمنوا. ها؟ أي نعم. ومدرسة تقول للطلاب اشطبوا أبننا النزيات الثانية حتى تعرفون أن القرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي. لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. من تلقى العلم من الكتب، العلم تلقى على ايدي المشايخ، ايضا الربانيين ودعاة الصالحين. نعم. نفع الله بكم. هل يجوز قيام الليل من المصحف؟ قراءة من المصحف؟ الجواب نعم. الجواب نعم. هكذا مولى امنا عائشة لعله تكواه كان يأمها من المصحف. كان يأمها من المصحف. رضي الله تعالى عنهما. أسألكم الله، هل يجوز أن أصل رحمي عن طريق الهاتف لأنهم بعيدون عني وسفري إليهم بي مشقة؟ ما لا يدرك كله لا يدرك كله. أنت في المنصورة وخالتك أو عمتك في أسوان أو أسيوط، أي نعم، مطروح، مرسى مطروح، فأن تصلها بالهاتف، ومثلا تستطيع في كل سنة أن تذهب إليها بقلبك وجسد. نعم. لكن خالتك او عمتك التي في نفس البلد او قريبه منك 5 كيلو 10 كيلو، هل تستطيع ان تصلها ايه بنفسك؟ يبقى اذا لا باس ان تصلها بالهاتف حتى يتسنى لك الذهاب شخصيا، ولا بد ان تحكم نفسك على في ذلك. يعني نعم يا اخي تفضل. طيب نعم. هل يجوز أن أقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم بعدد خلقه؟ وهل لو قلت ذلك آخذ بعدد خلق الله تبارك وتعالى؟ إن شاء الله. الله سمى نفسه الكريم. إن أفضل صيغة للصلاة على النبي تشهد إبراهيم. إن أفضل صيغة للصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هي صيغة التشهد الإبراهيمي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما ان تقول اللهم صل وسلم على رسول الله فنعم، ولا حرج في ذلك ان شاء الله. نسال الله القبول. ولو قال بعد خلقك ياخذ اجر الخلق. ان شاء الله. لان ربنا اسمه الكريم. نعم. ربنا عز وجل اسمه الكريم. نفع الله بكم. تسأل عن نيتها في العيش مع زوجها أنها تعيش معه فقط بسبب ابنائها لأنه كثير الإهانة لها بسبب أولادها فقط، لأنه يهينها كثيرا ويضربها أيضا لأسباب تافهة، فهي تأذت منه نفسيا وجسديا، ولا تنسى كل تلك الإهانة لكنها تعامله بما يرضي الله في مالي وكل شيء، ولا تمنع نفسها عنه لكن نفسها من الداخل لا تريد ذلك. أنت امرأة موفقة. نعم. أنت امرأة موفقة. نعم. ومسددة، وزادك الله توفيقا وسدادا وصبرا وتحملا على ما ابتليت به. وانا اقول لهذا الزوج ومن كان على شاكلته اتق الله، فان الله تعالى قال في كتابه اشادي، قال ايه؟ قال وعاشروهن بالمعروف أمر الله أمرنا الله تعالى في كتابه فقال عشرون مؤمنا، وقال عز وجل في كتابه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والرسول عليه الصلاة والسلام قال في خطبة الوداع استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. ومعنى عوان أي أسيرات، أي قلت والمرأة لا يكرمها إلا كريم ولا يهينها إلا لئيم. وكل واحد فينا لابد أن يتغافل عن زوجته. يعني يتغافل يعني تترك الصلاة وتغافل عنها. طيب تخرج شعر مكتوب وتغافل عنها، تصافح الرجال ويتغافل عنها. لا، حتى ازاي تفتح الافلام والمسرحيات والمسلسلات ويتغافل عنها. لا، يتغافل عن بعض اخطائها في انها اخرت الفطور الغداء العشاء، اخرت نظافة البيت، حتى ازاي اي نعم، اخرت بارك الله فيك كي الثوم، الى غير ذلك من هذه هذه الاشياء. اي نعم والله، هذا ما يعني هذا ما اقصد به من تغافل. نعم. هذا ما اقصد به من ايه؟ من تغافل. والله نفع الله بكم. يقول ما حكم مكالمة الخاطب المسافر لخطيبته المنتقبة فيديو بدون نقاب مع وجود محرم؟ لا يجوز، لأنه رآها ورأته، وكل منهما تمكن من الرؤية وتبادل أطراف الحديث، وكل منهما وافق على الآخر، خلاص هما أجنبيان، فإذا تم العقد اجلس معه ويكلمه وتكلمه، وتظهر له مواطن الوضوء، تظهر له إيه؟ مواطن الوضوء. ممكن تدخل شعرها مكشوف، لابسة نص كم، لابسة تحت الركبة بشبر اللي بيسموها بالعجمية ميدي، بيسموها ميدي، هذا جائز عقد عليه. ومع ذلك فإني أنصح أن يكون الباب مفتوح، يكون الباب إيه؟ مفتوح، وأن يكون وليها يدخل بالإيه؟ يدخل بالعصير، وبعد قليل يدخل بالشاي، وبعد قليل يدخل بالفاكهة، وبعد قليل أهلا وسهلا. فإذا شعر أن هناك كماء مستمرة ومرور دائم فلا يتمكن من التمتع بها، فلا يتمكن. لماذا؟ ربما يطلقها. فإذا صارت المرأة سيب نقول للناس لقد كانت زوجة، الناس لا يفهمون ذلك، ويترتب على ذلك مفاسد. أين الله المستعان. وأيضا المكالمات الفيديوهية المرئية دي يعني غير مضمونة. طبعا نحن الآن يا أستاذ في عالم التكنولوجيا، وما لا تعرفه أنت غيرك يعرف. قلت له هذا زي ممكن يتلاعب بهذه الصور. هل جدي وجدك قلت له زي كان يتصور هذا الأمر؟ أنا أذكر بارك الله فيك من 45 عام، من 45 عام جدتي رحمة الله على والدي وعليه، عندنا كانت جدتي يعني في 92 تقريبا، وبعدين جدتي تكلمت فسجلوا لها الايه الكلام، وبعد ما سجلوا لها الكلام وانتهى من الكلام فتحوا المسجل، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني كان هناك جن، يعني كيف يعاد كلامها بصوتها وكذا، خطر ما عند ذلك. الى غير ذلك جدتي وليدة امي رحمه الله عليه، فلا يتصورونها. فهل جدي وجدك كان يتصور أن جهاز صغير كده تكلم به واشنطن، تكلم به لندن، تكلم به الصين، الذي يحتاج منك 11 ساعة في الطائرة، ما يتصور أنه يتكلم صوت وصورة وكذا وبتاع. فالتكنولوجيا تركب طائرة إن لم يكن صاروخا. نعم أيها المتصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا شيخنا، واحد عنده قمة وعنده مع القمة سعال شديد وقوي، وأثناء السعال والذكاء يأخذ منه بعض فترات البول، فكيف يكون الوضوء وكيف يكون مستوى كله؟ الجواب بحول الملك الوهاب، إذا كان ذلك يحدث أحيانا ونزل فعليه أن يخرج ويقوم بالاستنجاء وغسل المكان الذي وقع في السروال هذه النجاسة أو تغييره. أين وإذا كان هذا بصفة دائمة اللي هي موضوع الكحة ونزول قطيرات من البول، فالمطلوب منه إذا كان بصفة مستمرة واحد يدخل الكنيف قبيل الآذان، اثنين إذا انتهى من قضاء الحاجة يستنجد، ثلاثة إذا انتهى من الاستنجاء يتنشف، أربعة إذا انتهى من التنشيف يلبس ذكر وقاء يشتريه من الصيدلية، خمسة إذا وقع شيء فلا يلتفت إليه ويتم صلاته، لأن الله تعالى قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال عز وجل يسرا ولا تعسرا، والقاعدة المشقة تجلب التيسير. لكن انظر إلى الفرق بين الحالتين اللتين ذكرتهم. أين والله أعلم. حياك الله يا أخي، شفاه الله وعفاه ولا بأس عليه طهور إن شاء الله. نفع الله بكم. أثاركم. كيف يكون الوضوء في حالة إذا كنت مضطر أن ألبس الحجاب طول اليوم بسبب وجود رجال في السفر أو أنني خارج البيت؟ سبحان الله، إذا دخلت المرأة الكنيف دورة المية هل يدخل معها الرجال؟ تدخل الكنيف تعلق الخمار وتتوطى، الأمر سهل ويسير جدا جدا. ده الحمامات دلوقتي استغفر الله العظيم في الكلمة تنام فيه، يعني سيراميك ومفروش بعض القطع كده السجاد ولا المكيت، وفيها شهريه ورد على خلفك على القعده اللي تقطع حتى فيها، وتعمل شافون كده كأن ما حصلش حاجه، وترش رائحه طيبه في الحمام ومرايات ومن فوق لتحت. ده الحمام ده اكثر حاجه بتكلف في البيت لانه سقف وجدران سيراميك، حتى ما انت ازاي في الغالب يعني. فإذا هي تدخل الحمام بتغلق على نفسها وتستطيع أن تتوضأ، ولا إشكال في ذلك البت، حتى لو كانت في صف إذا دخلت الحمام تقفل على نفسها تخلع وتتوضأ براحتها. الأمر يسير، بس إحنا ننوي الطاعة فيسهل الله علينا أبواب الطاعة. نفع الله يبقى. تقول صليت العشاء في المسجد وكان الإمام يقرأ من سورة النمل في موضع السجدة ثم كبر فسجدت، ولكن جل النساء حولي لم يسجدن، وكنت على يقين أني على صواب لأنه كبر بعد تلاوة آية السجدة، ولكني تفاجأت به يقول بعدها سمع الله لمن حمده، فما عرفت كيف أتصرف. الجواب، أولا القرآن فيه 15 سجدة والراجح أنهم 14، هذه الفائدة الأولى. أيوة. الفائدة الثانية، يبقى كم سجدة في القرآن يا أستاذ إسماعيل؟ والراجح كم يا جمال؟ أحسنت. وسجود التلاوة مستحب. سجود التلاوة يا أستاذ إسلام مستحب. فإن سجدت بعد تلاوة الآية فقد أجرت وأثبت، وإن لم تسجد فلا إثم عليك وفوتت على نفسك أجرا أنت في حاجة إليه. طيب، فهذا الإمام قرأ ولم يسجد لعله يريد أن يعلم الناس الأمرين، فسجد قبل ذلك ولم يسجد في هذه المرة، فهذا إن دل على شيء يدل على فقه. أيوة، من باب حسن الظن. فهذه المرأة التي لا ترى الإمام وهي تصلي خلفه في مصلى النساء سجدت، تقوم وتركع ثم تقول سبع مرات، ولما تركع تقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة وتقوم وتتابع إمامها ولا شيء عليها بعد ذلك. هل فهمنا؟ نعم. نفع الله بكم. يقول أتيت لصلاة العصر مسبوك بركعة والإمام قام للخامسة فأكملت صلاتي مع الإمام 4 ركعات وهو صلى 5. الذي يظهر لي أنك لا تتابع الإمام في خامسته التي هي رابعتك. الذي يظهر لي انك لا تتابع الامام في خامسه الامام التي هي الرابعه، وانما تاتي بالرابعه وحدك، انما تاتي بالرابعه وحدك. حتى ولو سالت غيري فقال لك تتابعه، فالذي يظهر لي هذا، والله تعالى اعلم. اين لاني العصر ركعات كالظهر والعشاء، فاذا زاد فهذا تشريع، والمشرع هو الله عز وجل. ها اين تقول انما جعل الامام ليتم به، صحيح، في في في اطار ما فعل النبي عليه الصلاه والسلام، لقد كان لكم في رسول الله ايش؟ اسوه حسنه، فلا زياده ولا نقص، والله اعلم. ما الافضل، قراءه جزء من القران يوميا ولا البقره كلها يوميا؟ لا تكن كالبخلاء، فتحصر المفتي بين ركنين او شيئين. كتبنا ازاي؟ البقرة قراءة صوت البقرة بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. دي رقم واحد. رقم اثنين، هي أكثر من جزئين، جزئين ونص مثلا، آية نعم، وهي 286 آية، وكلما زاد المرء في التلاوة كلما زاد أجره فالحفظ عن الحسنات. لكني أحبذ أن تقرأ في كل يوم جزءا وفي كل ثلاثة أيام البقرة. تقرأ كل يوم إيه؟ جزء. وتقرأ كل ثلاثة أيام البقرة غير الورد القرآني بتاعك. غير الورد القرآني بتاعك. أيوة. والله تعالى. تفضل أيها المتصل. تفضل أيها المتصل. المتصل بين على الهاتف يتفضل. السلام عليكم. امرأة تقول ان هي طبيبة يعني، ومن المنزلة، فمتوفر امامها فرصة عمل في دمياط، فهل تعتبر مسافة سفر ولا تخرج الا بمحرم وكذا؟ اولا يا ايتها المنزلاوية، انزلك الله منازل الصديقات، اين وزادك الله حرصا على دينك، هذا اولا. وثانيا، من المنزلة إلى دمياط يعد سفرا، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال كل ما كان في عرف الناس سفر فهو سفر، وعرف الناس في بلادنا أن من المنزلة إلى دمياط يعد سفرا. فأسأل الله أن يرزقك بعمل لا يكون فيه اختلاط مع الرجال، لأن عمل الطب هذا عمل يعني أعظم علم هو علم الشريعة، لأنه فيه حياة القلوب والأرواح، ويليه علم الطب أن فيه حياة الأبدان، لكن يترتب على ذلك مفاسد من بعض الناس، ليس من كل الناس. الطبيب يقولون مقصية هكذا مع طبيبة مع الممرضات، ويخلون ببعضهم، ويترتب على ذلك مفاسد. لك الدكتور يعني الدكتور ده هو بشر ولا مش بشر؟ بشر، له رغبة في النساء؟ نعم. والنساء لهن رغبة فيه؟ نعم. إذا يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. إذا ينبغي التنبه لهذا. خلاصة القول، من أنزل البنيات يحب سفرا، وأسأل الله أن يبدلك بعمل ليس فيه اختلاط، وأن يزيدك توفيقا، والله أعلم. تفضل يا المتصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قولي للمسؤول انت في مقام والدي، فلو تكرمت علي ان تستر على ابنتك فلا تظهر صورتها بوجه حاسد، اي وجه مكشوف هكذا. لكن بين هذه الكلام أنت مربينا ومعلمنا ووالدنا. أين؟ يعني كلمات احترام واستعطافية. احترام واستعطافية. هكذا. الله يبارك فيك. زادك الله حرصا يا بنيتي. تفضلي. من أي البلاد أنت؟ طيب، إذا كان والدك يستطيع أن جمع تقصير أو جمع تأخير، بل يفعل ذلك حتى يصلي قائما. وإذا كان قد ركب القطار والقطار اتحرك الساعة 11:30 قبل الظهر بعشر دقائق ولن يصل إلى قنا أو سوهاج إلا المغرب، فله أن يصلي في القطار قائما في مكان، فإن لكم هناك مكان للقيام صلى قاعدا وصلاته صحيحة على أن يومئ بالركوع ويكون إيمائه بالسجود أكثر من إيمائه بالركوع. وكذلك أنت تفعلين إذا كنت في صحبته، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم. والله أعلم. تفضلي. والله توك توك، يعني أنا أحبذ أن يكون معك امرأة، لأنه ممكن يكلمك وتكلميه حتى إزاي أنا. والوقت سائق التوك توك من الشباب يذهب إلى مدارس الثانوية التجارية والثانوية الزراعية والثانوية الصناعية والثانوية العامة، ينتظر البنات أن يخرجن من المدرسة فيوصل البنت بدون مقابل، فيوصلها بدون مقابل مرة واثنين وثلاثة، فيمد جسور الشيطنة والأبلسة بينه وبين هذه البنت حتى بعد ذلك يخلو بها ويستمتع بها. أين طبعا في المقابل هناك من لا يرضى بذلك؟ الجواب نعم، هناك من لا يرضى بذلك، لكن هذا هذا هذا الفحش الذي ذكرته هل هو موجود؟ نعم موجود. فينبغي أن نسدد أبوابه، ينبغي أن نسدد أبوابه. وإن كان غالبا التكتك يكون داخل المدينة أو داخل القرية، طب في تكتك بيمشي خارج القرية وخارج المدينة؟ نعم في، بيمشي 5 كيلو 7 كيلو أكثر أفضل. لكن الغالب أنها تسألني عن داخل المدينة، وأن التكتك مكشوف يعني ليس له أبواب إلا في الشتاء يضعون ستائر وكذا. أنا على كل حال الذي أنصح به أن يكون إما معك محرمك، وإلا نكون محرمك فيكون معك زميلة أخرى تركبان مع بعضيكما وتنزلان مع بعضيكما، حتى لو أدى ذلك أن تمشي بعض المسافة القصيرة حتى لا يكون هناك خلوة، وذلك لباب سد الذرائع. الله نفع الله بكم. سؤال طويل بعد الشيء، بتقول ان من فترة حصل لها توتر وقلق واضطراب وكده، المهم راحت لكذا طبيب، الفحص سليم الحمد لله. ففي حد قريب زوجها وزوجها مقترب جه وعمل رقية وخلاها تغتسل بماء بارد وطبعا بكامل نقابة هو موجود في حضور ابوها وامها، تعبت وسخنت وتألمت، وبتقول بتعمل جلسات رقية وبتشرب مية بدأت ب2 لتر في المرة الواحدة لغاية ما وصلت ل6 لتر تشربهم، لكن بيخرج بعد كده بعض الرغاوي ومش عارف ايه. بتقول ان الشيخ بيقول ان دي طاقة الحسد في البطن والصدر، وعملت حجامة الشيخ بيقول ما تنفعش لان الحجامة المفروض تكون مش عارف روحانية او سوداوية حاجة زي كده. يعني اشم رائحة غير طيبة، اشم رائحة غير طيبة. اما بالنسبة للرقية ان يقرأ عليها الفاتحة 3 مرات فهذا ثابت، أن يقرأ عليها المعوذتين الفلق والناس فهذا ثابت، أن يقرأ عليها شيء من القرآن كالفاتحة وخواتيم البقرة وآية الكرسي والقواقل، القواقل يعني الكافرون والإخلاص والمعوذتين وآيات السحر من أعراف ويونس وطاعة وتكريمها ورفع الأذان، لا حرج لقول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. وإذا قرأ على زيت زيتون من باب حديث النبي عليه الصلاة والسلام للترمذي بإسناد صححه الأرمأوط والألباني رحمة الله عليهما، كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة المبارك. والمقصود بالزيت زيت الزيتون والتين والزيتون. أي نعم هذا لا بأس به على النحو الذي ذكرت، أما النحو الذي سمعت فأشم فيه رائحة تزكم أنفي لا بأس. ألبسني الله وإياكم لباس التقوى والعافية والعفاف والرضا. هي بتقول توقفت عن هذه الجلسات لأنها مش مرتاحة بالفعل، ومع العلم أنها محفظة قرآن وكذا. فنصيحة حضرتك أنها تتوقف. أيوة، ولكني أنصحها بسورة البقرة كل 3 أيام مرة وهي متوضعة على مجلس واحد. نعم. كما أنصحها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 بعد الفجر و100 قبل المغرب يوميا، مع أذكار الصلاة المشروعة كاملة وأذكار النوم. طب ليه؟ أول حاجة يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا إيه؟ كثيرا. رقم واحد. طب رقم اثنين، إن سورة البقرة كما ثبت في الصحيح أخذها بركة وتركها حسرة ولا يصنع ضر. طب رقم ثلاثة، إن آية الكرسي النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبر. طب رقم أربعة، قراءة خواتيم البقرة أمن الرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في البخاري ومسلم من قرأ بالآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، ومعنى كفتاه كفتاه كل مكروه، وبعض العلماء قال كفتاه هي بالليل. طيب كذلك بارك الله فيك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لا فضائل، الفضل الأول 100 حسنة، الثاني يمحى عنك 100 سيئة، الثالث كأنك أعتقت 10 رقاب من ولد إسماعيل، الرابع لا يضرك الشيطان يومك ذلك حتى تمسي، يعني كانت لك حرزا من الشيطان. طيب الخامس، لا يأتي أحد بأفضل مما أتيت به، لا يأتي أحد بأفضل مما أتيت إلا من فعل مثلك أو زاد على ذلك أو كما قال عليه الصلاة. إذن كل التوجيهات التي وجهنا بها توجيهات نبوية وتوجيهات قرآنية، ما فيهاش فيها دروشة، وإنما فيها نصوص شرعية. أنا ما أنصح به نفسي وأنصح به عموم الأمة، والله أعلم. أسألكم الله، جزاكم الله خير. هذا من كان من توفيقي فهو من الله وحده، من كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. وصلى اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.